الله الرحمن الرحيم. لدينا بعض الروايات التي تؤكد لهذا الحكم وهو الغناء في الأعراض النسائية. مجموعة روايات من هذا المقام روايات معتبرة من ناحية السند، وإن كان هناك من الفقهاء من توقف عند الراوي الباخر وهو الضئيل، لكن لا داعي لمثل هذا التوقف بعد إقرار أن أبا بصير المقصود به هنا في الرواية هو ليس ابن المنذرين المعادي. ذكر الرواية ماذا تقول؟ ثلاث روايات أتت عندنا في المقام بالإضافة إلى الوالدين أيضا يمكن أن يستفاد منهما في هذا المجال. واضح من الروايات أن الغناء في الأعراف النسائية بشكل مجمل جائز، لكن هذا الغناء له شروط، يعني إنما يكون جائزا بشروط شرطها وشروطها، وإلا فيكره. نحن الروايات نقرأ الروايات قبل أن أتحدث عن كلامها. الرواية الأولى تقول هكذا في كليه رحمة الله عليه الجاكي والرداء من حدث من أصحابنا وفيه انتقاء عن أحمد بن محمد وهو أحمد بن محمد الحديث الأشعر القومي انتقاء عن الحسين بن سعيد وهو الأهوازي انتقاء عن علي بن أبي حمزة لعله سبق أن تكلمت عن علي بن أبي حمزة الوطائي من الواقفة الذين ارتدوا عن التمسك بإمامة أهل البيت بعد الإمام الصادق رحمه الله عليه ولم يمتلكوا بإمامة الإمام الروح. وهذا علينا بحمد الوطائي مات على صلاة إلا أن الراوي عنه الحسين بن سعيد الأخوازي. اللي يفهم من ذلك أن مثل هؤلاء الثقات انما روى عنه ايام الثقات، يعني على عقل الامام الصادق او على عقل الامام الكاظم روى عنه هذه الروايات، لا بعد انحرافه، لان الروايات التي وردت عن ابن رفض رحمه الله عليه في ايام انحراف هذا الرجل روايات شديده، ما يمكن في هذه اللحظه تصور هذه الروايات، ما يمكن لواحد من عمر اصحاب الائمه يروي عن الرواية. معنى ذلك أن الروايات التي رويت عنه إنما رويت عنه أيام استقامته، أيام المقاربة، أما عن الصحابة ما يمكن أن يروى عنه. الإمام هو يقول عنه سلام الله عليه، يقول عنهم زنادقة كفار مشركون أشكر. ما يمكن بعد أن يقول عنه الإمام هو ذلك اللي واحد مثل الحسين بن سعيد الأهوازي الثقات جليل كبير يرى عنه وبعد التفاته على امام اهل البيت رضي الله عنه وقوله بان الامام الكرم قد وجد قائما في الاوراق، فلهذا قالوا انه الى مثل هؤلاء قد روى عن ابي بكر عبد المجيد بن عبد الله عن ابي بصير زوجيه بن الغالب بن البصري الغالب الكفار، لهذا قال الروايه بهذا المستوى تكون معتبرة. إذا يضاف إلى ذلك أنه عندنا روايات أخرى نطقت بنفس ما نطق في هذه الرواية، وتلك الرواية لا تنطق بنفس ما نطق في نعم. الرواية ما شو تقول؟ عن الوطيع عليه السلام، عن الوطيع قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: سألت أبا عبد الله عن كسب المغنيات. المرأة التي تنزل يدوس ويقاتل على شيء حلال للحرام. قال الإمام: التي يدخل عليها الرجال حرام. تفرق هذا حرام. الثانية معروفة. والتي تقول والتي تدعى إلى الأعراض ليس به بأس. يعني التي تدعى إلى الأعراض القلوب للداخل هي أصحاب العرف الحلال في الإمام الشافعي. معنى ذلك إذا الغناء في الأعراض حقيقة مو حرام. لو كان حرام لكان الكذب الذي تأخذه هو تحصل على حرام. إذا دخل عليها رجال حرام وهو قول الله عز وجل من الناس من يشتري له الحديث الموجود عن سبيل الله. أي رواية؟ رواية ثانية وعنهم يعني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن الحسين كلهم ثقات عن حسن بن الخيار. هذا حسن بن الخيار ما وثقوا علماء لا تطوع عنه محمد بن أبي أمية. والشيخ العقود قال ان مثل محمد بن ابي عمر لا يروي الا عن عبد القادر. معنى ذلك ان هذا الرجل ثقه لان محمد بن ابي عمر رواه. وفي كلام مفعول الجوهر عن ابي بكر الروايه بن عمر لم تكن معتبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المغنيه التي تزف العرائس لا باس بها. شوفوا الكلمه هنا تقول تزف العرائس الرواية الأخيرة التي تعتبر تامة في السند لا كلام فيها. لهذا في الرواية الأولى أو الثانية حتى لو أنها تشتغل في السند هذا الآن استعداد قبل من الرواية الصحيحة عن قبل يوم ثم في الرواية الرواية عن الله عنهم لو عن حد من أصحابنا أبو الكليمي عن أحمد له من عدة عن يعني الثقة عن الحسين الحوادي عن مرة بن سوية الثقة عن يحيى الحلبي الثقة عن يونس بن جحفر الثقة كلهم ثقة عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليس بالتي يدخل عليها الرجال. شنو سمع الرواية؟ عند الرواية الأخرى تقول هكذا مثلا: المغنية منعومة من أكلة الطعام. معنى هذه الرواية أنه التي لا التي يسأل إلى الرجال أو التي لا تدرس الطعام التي تدرس بشكل عام. والرواية الأخرى سأله الإمام الكاظم أخو علي بن جعفر في رواية معتبرة السند كان عن عبد الله بن جعفر بقرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن رواه بن الحسن غير موثق عن علي بن جعفر. ولكن في كلام ان الشيخ الطوس رحمه الله عليه وسلم الصدوق لهم طريق صحيح الى علي بن جعفر فلا يضر بعض مطلق الحسن. عن اخي الكرام عليه السلام قال: سالته عن الغناء هل يفتح في الفطر في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا تدري ما لم يقطع به. الرواية تقول بالفطر في الفطر والأضحى في الحج والفرح يعني الفرح. يعني جزء من الأعياد للنساء. سمعت ما قال النساء سألت عن الغناء هل يخلق بالفطر والأضحى والفرح للرجال والنساء؟ قال: لا بأس به ما لم يخطر دونها. يعني جزء من الغناء للرجال والنساء في الأعياد لا. هذه الرواية محكومة بالروايات السابقة. قالوا أنه في الفطر والأضحى والفرح. قالوا هذا أولا في الأعراف النسائية لأن الروايات الصريحة تقول أنه في غير الأعراف والأعراف النسائية فقط واحدة. ويقصد بالفطر والأضحى هذا في الفطر والأضحى لأن إذا كان هناك عرف في الفطر والأضحى. يعني الناس عارفين ليه يوم العيد؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ها؟ هذا المقصود به دليل الروايات السابقة الصريحة في المقام، وروايات كثيرة عن ذاتها عن مطلق الغناء. على كل حال تجنب من الشروط، أولا أن يكون الغناء بالأعراض النتائية موقف الأمر، ثانيا تكون الرواية التي تدق العائد على يد العرض المجدد مؤيدة، ثالثا لا يصح أن يصح عنها رجال غلط الرواية التي يقول عنها رجال حرام. وايش معنى يصح عنها رجال؟ يعني حتى لو جاءوا لقى البطل في لحظه واجلسوه في الطاله يجب ان يتوقف لان رجال هاي حرام. الله الرواية التي يدل عليها الرجال حرام، والمغنى واحد رجل رجالها. فإذا جئت المغنية تغني والمعرض موجود هذا حرام بلا كلام. لا كلام في طرفه، لا كلام في طرفه معرض، ولا في كلام. هذول المغني حتى على المنابر بالنار ويقولوا كل الخطباء الناس ما يلتزمون هذا الكلام. وأما بالنسبة للغناء أيضا بالنسبة للرجال من النساء، شوف بالنسبة للنساء لا يكون عليها رجال فليت الذكر غالبا يقول ليت الذكر أحضر ما شوي يكون على الوضع في يد الجلوات والحنة وكذلك ممكن بالقلة ولا اثنين بعد يجوها أن يكون كلام كلامها يكون كلام مراضي. هذا أنا من وين كلام الروايات ثلاثة أربعة في بعد أربعة ما يكون بعلامات الله يكون بالدبس والقبل لروايات مخالفة بالدبس والقبل أدوات اللون اللون يعني كالحوم والمصر والمصر. طبعا هي بيقول بعد يقول عند الأعراض كل الأنواع الأدوات الموسيقية يستخدموها صح؟ ما هي إشكار الإشكار. أقول هذا مع أن بعض الفقهاء كثير الإسلام قال تحرم وجوبا حرما الغناء بالأعراض النتائية أيضا. بس أنا أقول على كيف الإسلام يقول ترى بالاختيار الوجودي الإسلام بالأعراض النتائية ليش؟ لأن الظاهر في الإسلام يشكر في أبو بصير هذا. يقول هذا مؤكد لأن الثقة وغير الثقة متابعة ونرجع للأمومات السابقة المحررة. فقال الإصلاح الوجودي يعني اللي رجعنا في الإنسان في هذا الكون إذا لابد أن نعبر في الآخر حتى هل يكون له أمور لعلم العالم الآخر إيوه أمور له رأي آخر في الفضل له رأي آخر لما هو يقول يقول في هذه المسألة لا لا لا بس هو يقول بس ما نفس كذاري من الشباب أنا أقول كذاري مطير كل الغناء مطلقا حرام إذا سمي غناء مطلقا حرام إلا إذا قام شيء ما يسمى غناء. يعني شنو ما يسمى غناء؟ يقول إذا ما كان يتناسب مع مجالس اللهو والفسوق. واحد. المسألة الثانية أنه بالنسبة إلى الأعراض اللي الغناء بالأعراض النتائية هو يقول في ذات الزمان كان المنهوض قبل والدب. هذا هو الموسيقى بعد الزمان قبل والدب. معناها انه يجوز استخدام كل اداه من ادوات الله في هذه الليله لان يسمى غناء على كل حال. فلهذا هو يزيد بقيه الاسلام يزيد بقيه الادوات لكن يضيف انه بشرط ان لا يكون غناء مع مجالس الله على كل حال. والله لا يقبل هذا الفاتحه.